بديت ثاني يوم من الشرك. اليوم جددتها. جددتها اليوم وضبطتها وما يحتاج. سمي. لا لا لا لا لا انا بعطيك العلم اللي ما يحتاج. انا ما لا لا عادي توقعها من عادي. ايه يستحوذ على المدير ترى يستحوذ مرة أنت يستحوذ فصل. لكن بيني وبينك ما كان يعني محبوب. إيه نعم. لا

حفظ قرآن فقط هو. طيب الآن الآن أنت الآن بعد المشورة هذه وش مسؤول؟ مديركم من هو؟ طيب أخذنا خوي له يعرف من الوالد. أنت في ذا المفروض تقابل طيب الرحلة تقابل الجميل مدرس ولا هذا منه مش عن نجاح انت مش رسمي يا فهد رسمي ايشو كان يقدم مع ماجستير من السودان من السودان من جرمان الله يغفر إشكالية عندنا لكن عاد الحمد لله الله يعينكم والله يا شيخ والله Thank you. طالب والله يا أخي أنا أقول لا تروح لا تروح لحدكم بس أنا إيه أنا جينا تروح يبدأ كلام كذا إيه نعم ها إيه شيء تبيه على مجاز من الرجال انت ما قلت لك انتبه لهم حيث يعني الكلام نقل الكلام بينك يأزك ان ازل عليك ممكن يعني يبغى يكسب الناس في صفه يبغى يكسب الناس حتى يستفيد منهم قدرات عرفت فيحضر منه من هالصوره والله فيها فيها فيها فيها والله يعطيه من حمد شو يقول لسان حلاوة من الشطرات من الشري ومن ذيك أنت خابر يعني عارف الله عارف الله ضابطه يعني ضابطه وعارف أي يعني يستفيد منه العربي وإذا خلص منه وشاف منه خطأ ولا شيء مع أنه تقدر تقول أنه متز يعني معه نوعا ما لأنه يستفيد منه في بعض الأشياء أنت اعمل وترك أخوك لا تناظر نظرت وراك شف Thank you.